Book 2 93 93 الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان Bisætninger med om لا أدري إن كان يحبني Jeg ved ikke, om han elsker mig. La adri in kana sayaud. Jeg ved ikke, om han kommer tilbage. La adri in kana sayakhbiruni. Jeg ved ikke, om han ringer til mig. In kana haqqan yuhibbuni. Mon han elsker mig. إن كان حقا سيعود من han kommer tilbage إن كان حقا سيخابرني من han ringer til mig إني أتساءل ما إذا كان يفكر في Jeg spørger mig selv om han tænker på mig إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ Jeg spørger mig selv om han har en anden. إني أتساءل ما إذا كان يكذب؟ Jeg spørger mig selv om han lyver. ما إذا كان يفكر في حقا؟ من han tænker på mig. ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ Mon han har en anden. ما إذا كان حقا يقول الحقيقة. Mon han siger sandheden. إني أشك ما إذا كان يريدني فعلا. Jeg tvivler på, at han virkelig kan lide mig. إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. Jeg tvivler på, at han skriver til mig. إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. Jeg tvivler på, at han gifter sig med mig. ما إذا كان حقا يريدني. Mon han virkelig kan lide mig. ما إذا كان حقا سيكتب لي. Mon han skriver til mig. ما إذا كان حقا سيتزوجني؟ من han gifter sig med mig.